ولؤلؤتين، فتناول جمرتين ووضعهما في فيه، فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة وأصابه اللفغ. قال وعن بعض السلف، لغاية هنا يعني هنا يذكر قصة هذه العقدة، يذكر قصة هذه العقدة، وهذا يذكره كثير من المفسرين وعرض عن كثير من السلف، وهذه قصة واردة في أخبار بني إسرائيل يذكرونها في سبب هذه العقدة. قال وعن بعض السلف سأل حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي، ولذلك بقي في لسانه شيء من الرتة، الرتة اللي هو العجمة الاستعجام في الكلام. ومنها قال فرعون ولا يكاد يبين. هذه مسألة أخرى، وذكر نسبها لبعض السلف، وهذا ورد عن ابن عباس وغيره، أنه قال أن موسى عليه السلام سأل حل عقدة واحدة. وهذا يذكر في غرض التنكير في عقدة، واحلل عقدة، يقول التنكير هنا أفاد إيه؟ أن هو يعلله بذلك، يعلله التنكير بذلك أنه سأل حل عقدة واحدة، ولم يقل واحلل العقدة لتستغرق الأمر كله. فقال سأل حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي. وبعض المفسرين يقول ولكن الأنبياء، يعني يتكلم في هذا يعني على تثبيت هذا المعنى، يتكلم في هذا ويقول ولكن الأنبياء لا يسألون الله سبحانه وتعالى إلا بحسب الحاجة، لا يسألون الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا يعني إلا بحسب الحاجة، هو يحتاج أن تنفك هذه العقدة حتى يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فسأل على ذلك. طبعا برضو للفائدة، هذه النقطة، هذا المعنى اللطيف اللي ذكرته، يعني المعنى ده موجود ابن كثير رحمه الله ذكره وغيره، اللي هو أن الأنبياء لا يسألون إلا لحاجة، فلذلك سأل حل عقدة واحدة، هذا المعنى معنى لطيف وجميل، ولكن هو مبني على إيه؟ هو مبني على أن موسى عليه السلام سأل حل عقدة واحدة، يا ترى هو سأل حل عقدة واحدة ولا لا؟ ده أمر مستنبط يعني، أو أمر نقدر نقول إن هو إيه؟ غير مقطوع به. لذلك فهذه النقطة غلط، هذه الفائدة اللطيفة غلط، لا هي مش غلط، ولكن توضع في موضعها، إن ده إن كان كذلك فهو كذا، إن كان سأل حل عقدة واحدة، وإلا فلا يمتنع أن يكون قد سأل حل كل العقد، أن يكون سؤاله بهذا لما استجيب له الله سبحانه وتعالى قال قد أتيت سؤلك يا موسى، أن يكون انحل الأمر تماما، انحل الأمر تماما، هذا احتمال، يعني احتمال أن يكون حلت تماما. طيب بالنسبة لقول فرعون ولا يكاد يبين، أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين، قلت ما هو الآن لا يكاد يبين، لا يلزم ذلك، ممكن يكون بيتكلم عن حاله قبل ذلك، يعني كأنه يريد أن يعيره بشيء أو أن يذمه بشيء كان عنده في السابق مثلا، فهو احتمال أن يكون أن تكون العقدة كلها حلت، وأن العقدة يكون بعضها وبعضها، يكون يدخل هذا في توجيه التنكير في عقدة، وممكن بقى يذكر فيها هذا المعنى اللطيف اللي نقلته عن بعض المفسرين. فهنا يقول عن بعض السلف قال سأل حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك لأعطي، ولذلك بقي في لسانه شيء من الرتة، ومنها قال فرعون ولا يكاد يبين. قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي، قال يفهموه، قال هو جواب الأمر، وحل العقدة من لساني يفقه، هذا جواب الطلب. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قال مفعولاه، مفعولاه، مفعولة إيه؟ قبل ما نقرأ عشان كلام هنا كتير شوية، مفعولة إيه؟ مفعولة جعل، تمام. قال مفعولاه إما وزيرا وهارون، مكتوب عندنا هنا أو هارون، ده غلط، وزيرا للقول الأولاني يقول إما وزيرا وهارون، وهيتكلم على المفعولين، احتمالات المفعولين، قال مفعولاه إما وزيرا وهارون. طيب خلينا واحدة واحدة، لو وزيرا وهارون هذان المفعولان، أيهما الأول وأيهما الثاني؟ واجعل وزيرا هارون، أيهما الأول وأيهما الثاني؟ هارون الأول، يبقى واجعل هارون وزيرا، باين خالص، طيب، فهنا يبقى في تقديم لمفعول فيعلل. قال مفعولاه إما وزيرا وهارون، طبعا في حالة لو وزيرا وهارون يبقى هارون الأول. قال قدم ثانيهما للعناية به، قدم ثانيهما اللي هو وزيرا للعناية به، لأن وزيرا هنا هيبقى المفعول الثاني. قال أو لي ووزيرا، هي أو في مسافة بينها وبين لي، دي مش أولى، دي أو لي ووزيرا، يعني المفعولان لي ووزيرا، اجعل وزيرا لي أو اجعل لي وزيرا يعني. قال وهارون عطف بيان للوزير. قال أو الوجه الثالث وزيرا ومن أهلي، هو إيه اللي وزيرا ومن أهلي؟ المفعولان. قال أو وزيرا ومن أهلي، لاحظ إنما تبقى وزيرا ومن أهلي خلاص تبقى وزيرا مفعول أول، واجعل وزيرا من أهلي يعني مفعول أول وزيرا عادي. قال أو وزيرا ومن أهلي. قال وأخي على وجه بدل من هارون أو عطف بيان آخر. هنا ذكر عدة احتمالات في المفعولين، ذكر كم احتمال، ذكر ثلاث احتمالات، قال وزيرا وهارون، ذكر لي ووزيرا، وذكر وزيرا ومن أهلي. وعليه طبعا هيختلف لما هنا يبقى دول المفعولين، يبقى هارون هيكون ايه، اخي هيكون ايه، يختلف الامر. طيب واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. يقول ظهري او قوتي، هنا ذكر ذكروا كان يعني على انها على ان هما وجهين يعني. الازر، الازر الاصل فيه ان هو الظهر، ويطلق ويراد به القوه، فلذلك لو قلنا ظهري أو قوتي القولين دول يعني هم كأنهم مش قولين، لأن الظهر هنا وجد به أزري ظهري، لا يراد به، لا يراد به الظهر على الحقيقة، يراد به قوتي، يراد به قوتي. ذاك أصلا ما فيش تعارض أو تقابل ما بين إيه، تقابل بين القولين. وجد به أزري أي قوتي، وأشركه في أمري، قال في الرسالة، هنا يفسر الأمر بأنه إيه الرسالة. قال ومن قرأ أشدد وأشركه، أشدد به أزري وأشركه في أمري بلفظ الخبر فهما جواب الأمر. طيب وهنا بيتكلم على قراءة أخرى، نرجع للقراءة الأولى التي نقرأ بها. قال أشدد به أزري وأشركه في أمري، أين الفاعل في أشدد؟ أين الفاعل في أشدد؟ ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، ضمير مخاطب عائد على الله سبحانه وتعالى، مش مهم ان هو نبقى عارفين ان هو عائد على الله سبحانه وتعالى. طيب في قراءة اشدد، اشدد ها فين الفاعل؟ ضمير متكلم انا عائد على سيدنا موسى، ماشي. طيب قال على قراءة بقى اشدد به واشركه، قال بلفظ الخبر فهما جواب الأمر، ويبقى مجزوم في جواب إيه؟ في جواب الأمر. طبعا أشدد به لو هي على الأمر، فعل أمر أو فعل طلب يعني فعل دعاء، أشدد به مش هتبقى هي جواب الأمر، لكن أشدد هذا خبر، أشدد هذا خبر. أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال فإن التعاون يؤدي إلى تكاثر الخير، إنك كنت بنا، قال بأحوالنا بصيرة، فأعطنا ما هو الأصلح لنا. طبعا هو هنا بيقول فأعطنا ما هو الأصلح لنا، يعني هنا كأنها دلالة ختام هذه الآية أو ختام هذا الدعاء والطلب من سيدنا موسى عليه السلام بأن يقول إنك كنت بنا بصيرة، أنت أعلم بي وأنت أعلم بحالي وأنت أعلم ما الذي يصلحني فأعطني إياه. ماشي. قال الله تعالى قد أوتيت سؤلك، قال مسؤولك يا موسى. السؤل هنا المراد به الشيء المسؤول. قال قد أتيت سؤلك، قال مسؤولك يا موسى، ولقد مننا عليك، قال بالإنعام مرة أخرى في وقت آخر. إذ أوحينا، قال ألهمنا، إلى أمك، وقيل أوحى إليها ملكا لا على وجه النبوة أو على لسان نبي في وقتها. هذا الذي يذكر الوجوه التي يذكرها في معنى الوحي إلى أم موسى، فيقول إذ أوحينا إلى أمك. طيب ما صفة هذا الوحي؟ ذكر هنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه هو إلهام، قال ألهمنا، فسر أوحينا بألهمنا، فقال ألهمنا إلى أمك، طبعا إلى دي علشان أوحينا، وإلا ألهمنا تتعدى بنفسها، يعني ألهمنا أمك يعني. فهنا الوجه الأول في الوحي إلى أم موسى بأنه إلهام. الوجه الثاني اللي ذكره قال أوحى إليها ملكا لا على وجه النبوة. هو ممكن يوحى إليها ملك لا على وجه النبوة؟ هل ده ممكن؟ ها ممكن، ممكن. عندنا قصة مريم عليه السلام، صح ولا لا؟ تمام. قال الثالث قال أو على لسان نبي في وقتها، ماشي، أو على لسان نبي في وقتها، يعني أن يكون بوحي لنبي وبلغها ذلك. إذ أوحينا إلى أمك، هل ده ممكن أصلا يعبر عن الوحي بهذا؟ هل ممكن يعبر الوحي على هذا؟ لا، تقول على قول في الخضر ده بتحكي القصة، أنا بتكلم على هو قصة الخضر فيها وحي، أنا عاوز الوحي يعبر به، يعبر به ويرد به أوحى إلى فلان، أي أرسل أو أوحى إلى نبي وبل هو الذي بلغ، ده ممكن يقع. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، صح ولا لا؟ هو الحواريين نزل عليهم سيدنا جبريل يقول لهم ذلك، وإذ أوحيت إلى الحواريين عن طريق نبي في زمانه من سيدنا عيسى. طيب قال إذا أوحينا إلى أمه، قال ألهمنا، وقيل أوحى إليها ملكا، الوجه الثاني لا على وجه النبوة أو على لسان النبي في وقتها. إذا أوحينا إلى أمه كما يوحى، قال ما لا يعلم إلا بالوحي. طيب هذا الترتيب، هذا التعبير إذ أوحينا ما يوحى، طيب هو أكيد أوحينا ما يوحى يعني مفعول الوحي، مفعول الوحي يعني قلت الذي قلت، أوحيت الذي أوحيت. فهنا هو يقول ما يوحى يعني كأنه بيحاول يبين هو ما فائدة ما يوحى هنا. قال ما لا يعلم إلا بالوحي، يعني التعبير عنه بأنه التعبير عنه بالاسم الموصول أنه الذي يوحى، أوحينا إليها الذي يوحى، يعني الذي لا يعلم إلا بالوحي. وهذا التعبير تعبير مشهور وله دلالة يعني متكررة في الكلام العربي وموجودة في القرآن في بعض المواطن، اللي هو التعبير بالاسم الموصول في مواطن للتعظيم، يكون في نوع من الإبهام للتعظيم. زي إيه مثلا؟ حد أنا ولد أنا بقول مثلا في بعض المواطن كده تشبه ده في القرآن، زي إيه مثلا؟ تعبير بالاسم الموصول فيه إبهام تعظيم، إذ يغشى السدرة ما يغشى. كويس، ما يغشى، يغشى السدرة ما يغشى، كويس. فغشيهم من اليم ما غشيهم، انتوا واخدين فاهمين الفكره ايه يعني؟ فغشيهم من اليم، اكيد الذي غشيهم من اليم الذي غشيهم، ما الذي غشيهم؟ ولكن التعبير هذا، هذا التعبير يفيد ايه؟ بيفيد تعظيم، يعني هو في نوع من الابهام فيه تعظيم، ماشي. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه، قال بان القيه وضعيه، هنا اقذفيه فسرب القيه وضعيه، و ذكر باء، قال بأن، بأن اقذفيه، يعني أوحينا بأن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، قال بحر النيل، والنهر، النهر الكبير زي النيل بيتقال عليه بحر ويتقال عليه يم عادي، في في في توسع في هذا، يعني في توسع في اللسان العربي في مثل هذا، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، قال جعل البحر كأنه ذو تمييز فأمره وأخرج الجواب مخرج الأمر. جعل البحر، هنا يقول جعل البحر كأنه ذو تمييز، فين؟ فين كأنه ذو تمييز فأمره؟ فليلقه اليم، فليلقه اليم، هذه لام أمر والفاعل هنا إيه؟ اليم. فيقول جعل البحر كأنه ذو تمييز فأمره وأخرج الجواب مخرج الأمر. أخرج الجواب مخرج الأمر، هذه مسألة تانية، فين أخرج الجواب مخرج الأمر؟ اللي هو فاقذفيه في اليم، فاقذفيه في اليم، فين بقى الجواب؟ جواب هذا، جواب هذا الطلب، فاقذفيه في اليم، إن فعلت ذلك ألقاه اليم، صح، إن فعلت ذلك ألقاه اليم بالساحل، فخرج في مخرج إيه؟ في مخرج الأمر. طبعا هو قوله جعل البحر كأنه ذو تمييز فأمره، اللفة دي غير لازمة، طبعا الأمر قريب يعني، بس اللفة دي مش لازمة، يعني لأن الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الله سبحانه وتعالى يأمر البحر، يأمر البحر، هذه أوامر كونية، يعني لا يلزم أنه يقال البحر وكأنه ذو تمييز، الله سبحانه وتعالى يأمر السماوات ويأمر الأرض، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى يأمر السماوات ويأمر الأرض ويأمر أشياء ممكن أنا لا أدري، نحن لا ندركه صفة تمييزية. يعني هذا نوع من في نوع من التطويل، هذا ممكن يقال فيه إن ده أمر على ظاهره وإن هو أمر كوني، إن هو أمر كوني، أمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يلقيه بالساحل، مش لازم يتقال إن هو كأنه ذو تمييز فأمره، تمام؟ وإلا فهو له نوع تمييز يناسبه الله أعلم به. قال فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. قال جوابه فليلقه، وتكرير عدو للمبالغة، تكرير عدو فين؟ يأخذه عدو لي، لم يقل يأخذه عدو لي وله، ولكن يأخذه عدو لي وعدو له، فيقول تكرير عدو للمبالغة. ولا لأن العدو ده غير العدو ده. لاحظوا ان هو يعني نفسه كويس. كثيرا في الكلام، الاكثر في الكلام ان النكره لما بتتكرر بيكون الثاني غير الاول. عارفين الموضوع ده مر علينا تقريبا قبل كده، مش فاكر مر علينا ولا لا قبل كده، زي ما يقال في قوله تعالى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ماشي؟ فان التكرر النكره، ان الثانيه مش لو هي الثانيه هي الاولى، الأصل إن هي بتأتي معرفة بالعهد، ماشي؟ ولكن لما نكرة ونكرة فالأصل إن هي بيكون الثاني غير الأول. لما يكون الثاني هو الأول يحتاج إلى نوع من إيه؟ البيان لماذا، ما النكتة هنا؟ فهنا أقول تكرير عدو للمبالغة. وألقيت عليك محبة، قال وألقيت عليك محبة مني، قال محبة كائنة مني قد ركزتها في القلوب، يحبك كل من يراك. أو مني ظرف لألقيت، أي أحببتك، ومن أحبه الله أحبته القلوب. هنا ذكر وجهين. الفرق بين الوجهين أصل فين؟ الفرق بين هذين الوجهين أصل فين؟ جنين تعلق مني، صح كده؟ تعلق مني، جميل. الوجه الأول، التاني سهل، التاني يقول ظرف لألقيت. طب والأول تعلقها بإيه؟ تعلق مني بإيه؟ كويس جدا. كائنه اللي هو يعني ايه كائن متعلق بكائنه، يعني هو متعلق بالنعت، صح كده؟ تمام، هو متعلق محبه مني النعت، يعني متعلقه بايه؟ بكائنه، ماشي. ما الفرق بينهما في المعنى؟ في فرق هنا في المعنى هو ذكره. قال والقيت الوجه الاول، قال والقيت عليك محبه كائنه مني، والقيت عليك محبه كائنه من الله، المحبه كائنه من الله. انتقل للثاني، قال مني ظرف لألقيت، يعني ألقيت مني محبة، ألقيت مني محبة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الأولاني يقول ألقيت عليك محبة كائنة مني، فهذه محبة الذي يحب العباد، الذي يقع منه فعل الحب العباد، محبة ركزها الله عز وجل جعلها في قلوب العباد. إذا ألقيت عليك محبة كائنة مني قد ركزتها في القلوب، يحبك كل من يراك. فالمحب هنا هو العباد، يحبونه بفعل الله عز وجل وتحبيب الله سبحانه وتعالى موسى لهم. الثاني قال أو مني ظرف لألقيت، يعني ألقيت مني محبة، ألقيت مني محبة، فالمحبة من الله سبحانه وتعالى. يعني الأولانية المحب العباد، أيوة المحب العباد بفعل الله عز وجل، بجعل الله سبحانه وتعالى في قلوبه، المحب هنا العباد، محبة في الآخر تصدر عن العباد. والثانية المحبة من الله سبحانه وتعالى، يقول أي أحببتك، هو يعني كلمة أحببتك دي هي اللي بيفسر بها تعلق مني، إن مني تبقى ظرف الألقية. قال سو الجملة بعد كده بيقول ومن أحبه الله أحبته القلوب، ده إيه ده؟ ده لازم، هذا اللازم. قال ومن أحبه الله أحبته القلوب، والقولان متلازمان، القولان بينهم تلازم، إن الأول أن الله سبحانه وتعالى يجعل العباد يحبونه، والثاني أن الله عز وجل يحب، هذا بينهما تلازم، هذا بينهما تلازم، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا جعل العبادة يحبونه، ورد هذا في الحديث النبوي. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال لتربى ويحسن إليك بمرأة ومنظر مني، يعني بنظري، كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى به. هذا معنى لتصنع على عيني. تصنع على عيني يعني تصنع بمرأة مني. ثم الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير. هنا المراد بها العناية، هنا يراد بها العناية، لا أصل الرؤية ولا أصل بصر الله سبحانه وتعالى أو نظر الله سبحانه وتعالى. قال لتربى ويحسن إليك بمرأة ومنظر مني كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى به. قال تقديره كده، خلاص فصل تصنع العين. شوف كلام بعد كده بيقول إيه، بيقول تقديره ليتعطف عليك أو ليتعطف عليك ولتصنع، أو تقديره ولتصنع فعلت ذلك. ليه بيقول كده؟ ده تكرر كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. ها ليه بيقول كده؟ ايه اللي استدعى هذه المسألة هنا؟ ان في ولتصنع، كويس جدا، في لام تعليل وقبلها واو. طب هو العطف ده على ايه؟ العطف ده على ايه؟ في وجهين مشهورين في مثل هذا الاسلوب المتكرر كثيرا في القرآن، كل نعدي عليه بنقول على الموضوع ده. الوجه الأولاني إن يكون معطوف على علة محذوفة، فحيقدر العلة المحذوفة، يقول ليتعطف عليك ولتصنع، يبقى قدر هنا العلة المحذوفة في قوله ليتعطف عليك. الوجه الثاني إنه هو حيقدر المتعلق بعد الواو، فيقول ولتصنع فعلت ذلك. طيب، وده زي ما ذكرنا متكرر كتير، مرينا على موطن أظن قريب مرة اللي فاتت أو المرة اللي قبلها. طيب، ولتصنع على عين إذ تمشي. قال إذ تمشي ظرف لألقيت أو لتصنع بدل. بصوا هو هنا ده قول ثالث، ده مش كده، يعني يقول ظرف لألقيت أو لتصنع بدل من إذ أوحينا، ده قول ثالث، فهنا يتقال أو بدل، يعني هذا وجه ثالث ونكتب هنا أو، أو بدل من إذ أوحينا، على أن المراد به وقت متسع. طيب شوف كده الكلام الذي يذكره، يقول إذ تمشي. طيب هنا إذ تمشي الظرف هنا متعلق بإيه؟ فقال الوجه الأول ذكر أن هي ظرف متعلق بألقيت، يعني ألقيت عليك محبة مني إذ تمشي أختك، أو متعلق ب لتصنع، لتصنع إذ تمشي أختك. وجهين واضحين. الوجه الثالث قال أن هي تبقى بدل من إذ أوحينا، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، طيب هو إذ أوحينا تعلقها واضح بالأبله، يعني ويخد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا، فبعد كده يقول إذ تمشي تكون بدلا من إذ أوحينا. طب إزاي تبقى بدل منها وهو إذ أوحينا؟ يعني إذ أوحينا بعد كده حين تمشي، هو هذا وقت سابق وده وقت لاحق بعد ذلك، فيكون هذا على الاتساع. يقول أو بدل من إذ أوحينا، على أن المراد به وقت متسع. وفي احتمال هو ما ذكرهوش أن تبقى متعلقة بمقدر، وهذا شائع ومتكرر، يعني ممكن تبقى متعلقة إيه بمقدر، واذكر إذ تمشي أختك مثلا. تمام. طيب إذ تمشي أختك قال مريم، وهذه ورد اسمها، يعني اسم مريم ورد في بعض الروايات، روايات الأخبار الإسرائيلية يعني. ماشي. إذ تمشي أختك فتقول قال حين ألقاه النيل إلى الساحل وأخذه فرعون وأحبه وكان لا يقبل. طبعا أحبه دي فيها نوع من التجاوز شوية في العبارة، وطبعا احنا معروف ان القصة دي بتفصيلها، يعني هذا المشهد بتفصيله الكلام فيه في سورة القصص. وكان لا يقبل ثدي أحد من المراضع، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل سورة القصص. فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ فجاءت بأمك فقبلت ثديها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. قال بلقياك. وقد مر اشتقاقه في سورة مريم، هو بيتكلم على إيه؟ تقر عينها، فكلي وشربي وقري عينا، يعني الكلام على اشتقاق قري عينا تكلمنا عليه سابقا وذكره في سورة مريم، مر معنا قريبا. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قال ولا تحزن هي بفراقك. قيل أي لا تحزن أنت على فراقها. هنا ذكر وجهين في فاعل لا تحزن، ذكر وجهين في فاعل لا تحزن. الوجه الأول لا تحزن هي، والوجه الثاني لا تحزن أنت. لا تحزن هي كي تقر عينها ولا تحزن هي بفراقك، والوجه الثاني لا تحزن أنت على فراقها. طيب الوجهين، أي الوجهين أقرب في مسألة أو أوفق لقضية تتابع الضمائر؟ يعني لو نظرنا ليه من ناحية تتابع الضمائر، الأول تمام، ليه؟ عشان تقر عينها. طيب قال: وقد ذكر أن أمه اتخذت تابوتا ووضعته فيه فأرسلته في النيل وأمسكته بحبل وكانت ترضعه في الليالي ثم ترسله في النيل، لأنه قد ولد في سنة أمر فرعون بقتل الغلمان المولود فيها، فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت من يدها، فذهب به البحر فاغتمت، وذهب به النيل إلى دار فرعون فالتقطه آل فرعون. وهذه القصة يعني ورد عن بعض السلف، يعني مذكورة من أخبار بني إسرائيل، وهو فيها يعني ظاهر القصة ممكن يشكل مع ظاهر الآية، وإن كان ممكن يكون في نوع من التأول ليها، بس أنا أقصد إن يعني القصة هنا وكأنها لما ألقته في التابوت وضعته في التابوت وأرسلته في النيل، أنها كانت يعني كان بالحبل وترضعه، كأنها مخبية يعني ترضعه، تسحب الحبل وترضعه ثم تتركه مرة أخرى. وظاهر الآية يعني ظاهر وعد الله سبحانه وتعالى لها هنا سورة وفي سورة في سورة القصص: إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني وكأنها عندما ستلقيه أنها أوحي إليها في ظاهر الآيات أنها أوحي إليها أنها عندما ستلقيه سيأخذه فرعون، وأن الله عز وجل سيعيده إلى يده. ده ظاهر ما أوحي به، الشيء الذي أوحي به إليها، فممكن يبقى لا يتلائم مع ظاهر هذه القصة، لا يتلائم مع ظاهر هذه القصة، إنها من أول ما هي ألقته هي تعلم أنه سيذهب إلى فرعون وأنه سيعود إليها مرة أخرى، والله تعالى أعلم. قال: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. مثل هذه الأمور ما بنقطعش فيها، يعني ما روحش أين وهذه القصة لا تتوافق مع ظاهر الآية، لا مش شرط يبقى بالشكل ده، الله تعالى أعلم. هل الآية هنا، هل الإلهام هنا كله كان قطعي ليها بهذه الصورة؟ نحن لا ندري يعني على هذا التفصيل يعني، ولكن عم نذكر الأمور. لذلك أقول ظاهر القصة يتعارض مع ظاهر الآيات، يعني عمال أقول ظاهر وبقول ظاهر وأذكر الأمر بصورة إيه، بصورة محتملات، والله سبحانه وتعالى أعلم بما وقع. قال: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا. قال: أي القبطي الذي استغاثه على الإسرائيلي، اللي تفصيله موجود في سورة القصص. فنجيناك من الغم بأن غفر الله لك وأمنك من القتل وفتناك فتونا. قال: ابتليناك ابتلاء، أو جمع فتنة، مكتوب هنا فتن، جمع فتنة يعني ضروبا من الفتنة، وهي ما وقع عليه من الواقعات قبل النبوة. قد تكون جمع فتن باعتبار أنها جمع الجمع، الله تعالى لا تحتاج لمراجعة. إيه الفرق بين القولين هنا؟ القول الأول قال ابتليناك ابتلاء، كأن فتون مصدر، فتون مصدر. أما الثاني فيقول جمع فتنة يعني ضروبا من الفتنة، وهي ما وقع عليه من الواقعات قبل النبوة. طيب في يعني زاوية أخرى للنظر في قوله تعالى وفتناك فتونا، إن وفتناك فتونا ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختبارا، أين أو ما هذا الاختبار، يعني ما صور هذا الاختبار التي كانت قبله؟ لاحظوا أن هذا الكلام يقال لموسى عليه السلام في هنا عندنا هنا في الآيات، في بداية ما نبئ سيدنا موسى، صح كده؟ في بداية ما نبئ سيدنا موسى، ففتناك فتونا هذا قبل نبوته، فتناك فتونا هذا قبل إيه؟ هذا قبل نبوته. واضح كده الكلام ده ولا مش واضح؟ أنه قبل نبوته، من الكلام دلوقتي وهو على الطور، تمام. طيب قبل نبوته ايه الابتلاءات او الاختبارات التي وقعت لسيدنا موسى قبل نبوته؟ لو حد هيفسرها بالابتلاءات والاختبارات فصعب يدخل فيها ان هو يقول مثلا ان فرعون كاد ان يقتله، وان امه القته في النيل، وألقته في اليم يعني، وما وقع مثلا من فرعون لما اختبره في الجمرتين، وهذه الأمور والمراضع وتحريم المراضع عليه، الأخبار اللي هي وهو يعني قبل التكليف صعب إن هي تتقال إن هي في الاختبار أو الابتلاء، قبل التكليف صعب إن هي تتقال في الاختبار والابتلاء. لذلك لما نلاقي مثلا المفسرين يذكروا في حديث أثر الفتون الطويل عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما يذكروا هنا يذكروا بقى أشياء، يقولوا إن هو ولد في العام الذي، يعني ما هي الفتون، ولد في العام الذي كان فرعون يذبح فيه الأطفال، أنه ألقي فيه البحر، أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع، وما وقع بعد ذلك مثلا قضية الإيه، قضية الجمرة، وإن فرعون هم أن يقتله، وبعدين بعد كده لما كبر بقى قصة القبطي، ولما قتل القبطي، وبعد كده لما فر إلى مدين، إلى غير ذلك. هذه الأحداث لما يسرد هذه الأحداث بطولها من أول ولادة سيدنا موسى، بل من قبل الولادة، أنه كان فرعون بيقتل أصلا أولاد بني إسرائيل، فالأمر بيبقى أوسع من قضية الابتلاء والاختبار، أمر بيكون أوسع من قضية، يعني أنها محن، أنها محن اختبارات، مش بمعنى أنه اختبار هل ينجح فيه، وأنها محن الله سبحانه وتعالى خلصه من هذه المحن، محنة بعد محنة. وأكثر المفسرين، هذا ذكره ابن عطية رحمه الله، نسبوا لجمهور المفسرين أن المعنى إن معنى وفتناك فتونا يعني خلصناك من محنة بعد محنة، خلصناك من محنة بعد محنة، وبعد كده بقى المحن تذكر هنا، لكن أن المعنى خلصناك من محنة بعد محنة نسبه لجمهور المفسرين، وأقرب وأوضح من معنى الاختبار، أوضح من معنى الاختبار. والله تعالى أعلم. قال: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت، قال: مكثت سنين، أي 10 سنين، 10 سنين في أهل مدين، هذا عارفينه من سورة القصص، في أهل مدين، قال: منزل شعيب عليه السلام على 8 مراحل من مصر. طبعا كونه شعيب ده حياتي تفصيل سورة القصص بإذن الله تعالى، إنه هو هل الشيخ في مدين كان شعيب عليه السلام، سيدنا شعيب، ولا لم يكن شعيب، يعني في كلام بين السلف فيها، قولين عن السلف فيه. لذلك هنا لما يقول منزل شعيب يعني الأمر إنه تجاوزه، لغاية لما ينظر بقى في تحقيقه بيبقى في هذه القصة، قصة سيدنا موسى في سورة القصص. ثم جئت على قدر، قال: على رأسي 40 سنة، وهو القدر الذي يوحى فيه الأنبياء، أو يوحى فيه يقصد إلى الأنبياء. قال: أو قدر قدرته في علمي، أو قدرته في علمي. ثم جئت على قدر يا موسى. فهنا فسر القدر، ذكر وجهين. الوجه الأولاني قال: جئت على قدر، القدر الذي قدرت أن يكون، أن يبعث فيه الأنبياء، اللي هو 40 سنة. الوجه الثاني أوسع، جئت على قدر قدرته في علمي، قدر قدر، يعني الأمر يعني أوسع من الكلام على تحديد السن. ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، قال: اخترتك لرسالتي وأمري، تمثيل لكمال قربه ووفور حبه. يقول تمثيل لكمال قربه ووفور حبه بتعبير واصطنعتك لنفسي. وقوله في تفسير واصطنعتك لنفسي، قال: اخترتك لرسالتي وأمري، هذا من الاصطناع، هذا منه، وإلا فهو أوسع من ذلك، يعني واصطنعتك لنفسي من أول، ولتصنع على عيني، وكل شيء داخل فيها، ومنها اختيار الله سبحانه وتعالى له لرسالته وأمره. ثم قال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي، قال: معجزاتي، ولا تنيا، قال: ولا تقصر ولا تفتر في ذكري. وتنيا يعني لا تقصر، يعني تضعف، يعني وصل يقول وانا أو الواني اللي هو الضعف. قال: ولا تنيا، يعني ولا تقصر ولا تفتر في ذكري. يقول يعني لا تنسياني أو لا تنسياني، وقيل لا تقصر في تبليغ ذكري ورسالتي. هنا ذكر وجهين. الوجه الأول: ولا تنيا في ذكري، أن الذكر، قال لا تنسياني، يعني إيه لا تنسياني؟ يعني لا تضعف في ذكر الله عز وجل فتنسي الله سبحانه وتعالى، فتنسياني الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: أن ذكري اللي هو التذكير بي، ولا تضعف في التذكير بي في تبليغ ذكري ورسالتي. طيب: ولا تنيا في ذكري، طبعا هو وقد سبق في دعاء موسى عليه السلام وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أخاه نبيا وأن يجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهو يعني سأل هذا في دعائه وعلل ذلك، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، قال الله عز وجل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكره، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال تكبر، أمره بالذهاب وحده أولا في الأول، حيث قال اذهب إلى فرعون في الأول سبق هذا، وثانيا مع أخيه هنا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، قال فلا تعنفا في قولكما كي لا تأخذه أنفا لعله يتذكر، قال يذعن للحق أو يخشى، قال أن يكون الأمر كما تصفان فيجر إنكاره إلى هلاكه، لعله يتذكر، فسر يتذكر قال يذعن للحق، ويخشى فسرها قال يخشى أن يكون الأمر كما تصفان، يعني أن يكون الأمر كما تصفان فإذا أنكره يهلك فيخشى من ذلك. طيب هو احنا لو نظرنا لكلمة يخشى، لو نظرنا للفعل يخشى أو وصف الخش أو فعل الخشية لما بيذكر فيه القرآن، هو مش شرط يبقى يخشى أن يكون الأمر الفلاني كذا، يعني هو الخشية ممكن حد يعني يشعر أن هي معناها قريب من التذكر، صح؟ يعني معنى قريب من التذكر أنه يخشى، يخشى يعني إحنا مش لازم ينتظر حتى المفعول، مش لازم حتى ينتظر المفعول، ولكن هنا لا، هو مش قضية لازم، وأنا ذكر المفعول، ذكر مفعول يخشى أن يكون الأمر كما تصفه. الفكرة هنا في التفريق، المغايرة بين يتذكر ويخشى، لعله يتذكر أو يخشى، ويتذكر هو التذكر، هو الإنسان إذا تذكر أو التذكر كأن في معنى الخشية والخشية، فبين نوع من المغايرة شوي في التفسير، فيقول يتذكر قال يذعن للحق ده يتذكر، ويخشى إن هو يخشى عقوبة عدم إذعانه للحق. تمام. طيب يقول يعني هنا مسألة أخرى، يقول يعني اذهب على رجائكما وباشر الأمر، مباشرة من يرجو ترتب الفائدة على سعيه فيجتهد بطوقه، يعني بطاقته يعني قوته. يقول يعني اذهب على رجائكما، كلمة على رجائكما دي مهمة، ماشي؟ وبعدين قالوا وباشر الأمر مباشرة من يرجو، كلمة يرجو دي مهمة، يعني كلمة على رجائكما دي مهمة وكلمة يرجو دي مهمة. ليه مهمة؟ هو أصلا المسألة دي ذكرها كلها علشان الكلمتين دول، المسألة دي كل الجملة دي كلها مذكورة علشان الكلمتين دول، لأن الله عز وجل يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب لعله هذه، هل هذا الرجاء من الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا الرجاء من الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، والله سبحانه وتعالى هو العليم، يعلم أن فرعون سيكذب ويعلم أن فرعون سيغرقه الله سبحانه وتعالى، ولم يعلم موسى عليه السلام بذلك، وأمره أن يذهب وأن يذكره وأن يلين له في القول، والله عز وجل يعلم أنه لن يستجيب له. طيب ليه لعله؟ لعله هذا الرجاء من من؟ هذا الرجاء من من؟ من الذي يرجو بهذا التذكير؟ من الذي يرجو بهذا القول اللين أن يتذكر فرعون أو يخشى؟ هذا خرج بحسب نظر المخاطب، هذا خرج بحسب نظر المخاطب. يعني إيه بحسب نظر المخاطب؟ وهذا أسلوب متكرر كثيرا كثيرا في القرآن في توجيه لعلهم، متكرر كثيرا في توجيه لعلهم أو لعلكم. تمام. فهنا يقول اذهب على رجائكما، يعني فقول له قولا لينا، ترجون يعني أنتم اللي ترجون، أنتم اللي ترجون. تمام. فيقول اذهب على رجائكما، ده بحسب، يبقى لعل هذا الرجاء بحسب نظر المخاطب، وباشر الأمر مباشرة من يرجو ذلك، ولك أما الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويعلم ما سيكون، يفعل ما يشاء ويعلم ما سيكون. ولعل هذه تكلمنا فيها سابقا قديما، يعني مش يعني مش عاوز أفصل الكلام، يعني نكتفي بالقدر ده، ولكن بس حربطها ربطة بمثلا إيه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من المفسرين من يفسر لعلكم بلتتقوا، لعل يقول لعل في القرآن هتبقى تعليل، كل المواطن تعليل ما عدا موطن واحد يستثنوه. بعدين يقول لا مش شرط يكون كده، لعلكم، يبقى هنا باعتبار بحسب نظر المخاطب. يعني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ترجون بذلك ان تتقوا، الرجاء منكم انتم، الرجاء منكم انتم. طيب ونظائرها كثيره طبعا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يقول قيل قبل النصح اولا ثم اضله هامان، هذا وارد في بعض الاخبار والله تعالى اعلم به. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يقول أن يعجل علينا بالعقوبة أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، فيقول هنا في أن يفرط قال أن يعجل، أن يعجل علينا بالعقوبة. هذا تفسير يفرط، هذا تفسير يفرط، الفرط اللي هو في معنى السبق والتعجل، ماشي، والسابق، السابق يتقال عليه الفرط، الفرط تمام، الفرط اللي هو لما مثلا يكون في ناس مثلا قافله ماشيه وبعدين الذي يسبقهم الى الماء فهذا فرطهم، هذا فرطهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم، يعني سابقكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه؟ هذا معنى ان يفرط يعني ان يعجل علينا، يعجل علينا، يعجل علينا في العقوبه. إيه بدأ هنا؟ لأن هو أحيانا الذهن بيذهب إلى معنى إيه اللي هو كأنه يزيد في العقوبة، يزيد في العقوبة، يزيد في العقوبة. هذه من مش من فعل فرط، مش من فعل فرط، هذا فرط يفرط، من فعل أفرط، أفرط، أفرط. المضارع بتاعه إيه؟ يفرط، يفرط، الياء هتبقى مضمومة، ها؟ أفرط يفرط، هي لازم تبقى مشكولة علشان نضبطها. ما هنا هي في الآية هنا إيه؟ يفرط، تمام، فهنا إيه؟ يفرط، يفرط. هذه وردة في غير المتواتر، هذه وردة في غير المتواتر، إننا نخاف أن يفرط علينا، يفرط علينا يعني أن يزيد علينا في العقوبة. هنا أن يفرط يعني يعجل علينا في العقوبة. طيب، أو أن يطغى. قال يجاوز الحد في الإساءة علينا أو فيك، يعني أو أن يطغى علينا، أو أن يطغى طغيان في حق الله سبحانه وتعالى. قال لا تخافا إنني معكما، قال بالحفظ والعون، أسمع ما يجري بينكم وأرى لست بغافل عنكما. وهنا معكما، المعية هنا معية الحفظ والعون كما ذكر هنا، ماشي. طيب، معية حفظ وعون ولا معية سمع وبصر وإحاطة؟ ها، هو في سمع وبصر وإحاطة، أسمع وأرى ماشي، لكن هنا معية إيه؟ هنا معية الحفظ والعون، هنا معية الحفظ والعون، زي لا تحزن إن الله معنا. طيب، طيب، فأتياه، قال فأتياه، مكث هنا في واو، فأتياه ومكث في بابي حينا طويلا قيل سنتين حتى أذن لهما، وهذا وارد في بعض الأخبار أنه هو إيه؟ أنه مكث طويلا إلى أن أذن لهما. فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، قال خلي عنهم وأطلقهم ولا تعذبهم بالأعمال الشاقة، قد جئناك بآية من ربك، قال ببرهان ومعجزة على رسالتنا والسلام على من اتبع. المراد هنا بالآية جنس الآية، لا أنها آية واحدة ولكن جنس الآية، قد جئناك بآية قال ببرهان ومعجزنا على رسالتنا والسلام على من اتبع الهدى. يقول أي السلامة من عذاب الله عليه. هنا فسر السلام بالسلامة، فسر السلام بالسلامة ولم يفسرها بالتحية. طبعا مر على مواطن فيها السلام تمشي كده وكده، هنا صعب أن هي تبقى التحية، لأن الكلام هذا ليس في، هذا ليس في أول الكلام هنا، هذا إخبار، يعني هذه تختلف عن السلام على من اتبع الهدى اللي هو التحية التي تقال لما يجي حد يريد أن يسلم على حد ويكون مش مسلم فيقول السلام على من اتبع الهدى، زي ما في خطابات أو في كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك. لا، هنا يقول السلامة، يعني السلامة الإخبار عن أن السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب قال الرسل وتولى وأعرض عنهم. قال ومن لين المقال اللي أمروا به، فقول له قول لينا، ومن لين المقال أنه ما قال إن العذاب عليك إن كذبت وتوليت، وإنما كان الكلام إن العذاب على من كذب وتولى. قال بعدما أتياه وقال ما أمر به، هذه الجملة لأن الكلام في إيجاز، هذه الجملة لأن الكلام في إيجاز، لأن بعد إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فذهب إلى فرعون وقال له ذلك فكان رده فمن ربكم يا موسى، صح كده ولا لا؟ فهذا واضح من الكلام. فيقول قال بعدما أتياه وقال ما أمر به، وهذا كثير جدا في قصص القرآن، قال فمن ربكما يا موسى. يقول خص موسى بالنداء، خص موسى بالنداء بالرغم من أنه يخاطب اثنين، قال فمن ربكما، اثنين، قال فمن ربكما يا موسى وهارون، لا فمن ربكما يا موسى. يقول خص موسى بالنداء ليه؟ قال لأنه المتكلم، أو لأنه عرف أنه الأصل وهارون ممده، أو لما علم أن له رتة ولهارون فصاحة حمله خبثه على ذلك، يعني أن لهارون فصاحة. ذكر هنا ثلاثة أوجه في تخصيص سيدنا موسى بالنداء، قال لأنه المتكلم، وهذا ربما هو المتبادل إلى الأذهان، سيدنا موسى هو المتكلم، قال أو لأنه عرف أنه الأصل وهارون ممد أن هو الأصل، وهذا مع الأول لأنهما بينهما شيء من التلازم لأنه هو الأصل فكان هو المتكلم. الثالث يقول أنه علم أن له رتة اللي هو الاستعجام الذي فيه اللسان، ولهارون فصاح فحمله خبثه على أن يوجه الكلام لسيدنا موسى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال أي موسى عليه السلام، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، قال صورته. هم يمنع القول بهم جميعا؟ هو لا يمنع، بس هي الفكرة إن القول، عاوزين بس ننتبه لنقطة، حلو السؤال ده، أنا هجاوبه علشان السؤال حلو. فكرة القول بقول إيه طب ده وده وده غير متعارضين، أقول بيهم كلهم، انتبهوا للنقطة اللي هقولها دي، أقول بيهم كلهم، هذا قول رابع. يعني إيه؟ يعني إيه اللي يخليني أقول بيهم كلهم؟ في فرق بين ان انا اقول يجوز ان يكون الاول او الثاني او الثالث، وان انا اقول وقع الثلاثه مع بعض، في فرق بين هذا وذاك. في فرق ان انا اقول يجوز ان يكون الاول ويجوز ان يكون الثاني ويجوز ان يكون الثالث فاجوز واحد من الثلاثه، وان انا اقول فعل ذلك من اجل واحد واثنين وثلاثه، واحد واثنين وثلاثه مع بعض البرهان عليها صعب، البرهان عليها صعب. لذلك طبعا ده بيحصل خلط كتير فيه في نقل الأقوال، لما حد يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا يقولك ده جمع ما بين الأقوال، ولا جمع ولا حاجة، ولا جمع ولا حاجة، اللي بيقول يجوز كذا ويجوز كذا، احتمال ده واحتمال ده واحتمال ده، وجعل الكل محتمل، ده ما جمعش بين الأقوال ولا حاجة. ولذلك أحيانا بنلاقي ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يروح قايل ده جائز وده جائز وده جائز، ولا يجوز إن حد يقول بيها كلها، وده غريب، يعني يقول ممكن ده وممكن ده وممكن ده، لكن ما حدش يقول كله مع بعض، لأن كله مع بعض أنت تحتاج لحج على ذلك، تحتاج لحج على ذلك. لذلك فكرة أن نقول إيه، هو ممكن يكون الثلاثة، ممكن يكون الثلاثة، بس ده ما اسمهوش جمع بين الأقوال وأن أنا كده بقى خرجت من الموضوع، لا، ده اسمه أن أنا حطيت قول إن كان نمرة ثلاثة محتاج لشيء من البرهان شوية، بقى القول اللي أنا قلت فيه ثلاثة مع بعض بقى محتاج برهان أكثر، بقى محتاج برهان أكثر. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، بس نبقى منتبهين بس للفكرة دي. الفكرة دي الأقوال مفيش بينها تعارض، اجمع ما بينها، مفيش بينها تعارض، اجمع ما بينها. لا، هذه الطريقة طريقة، ده مثلا ممكن يذكر في النص، لكن عمليا مش كده، عمليا الأمر مش كده، تمام؟ لأن احنا هنا بننظر لحاجة بنقول هو جائز أن يكون الأول، وجائز أن يكون الثاني، وجائز أن يكون الثالث. طب واحد قال طب ليه ما يبقاش الثلاثة؟ جائز أن يكون الثلاثة، حطوا رقم أربعة، ماشي، تمام. طيب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا يقول أعطى كل شيء خلقه، ننتبه هنا الآية دي فيها تفصيل شوية في الكلام. قال أعطى كل شيء خلقه، قال صورته وشكله اللائق به. يعني خلقه هنا فسر خلقه بخلقته يعني. قال صورته وشكله اللائق به، ثم هدى، قال هداه إلى منافعه، قال وأعطى. دي أو أعطى، هذا وجه ثاني، هذا وجه ثاني، دي أو مش واو. أو أعطى نمرة اثنين، أو أعطى كل حيوان نظيره وزوجه، ثم هداه كيف يأتي الذكر الأنثى. الوجه الثاني خلقه بقى إيه؟ خلقه بقى نظيره، خلقه نظيره زوجه، أعطى كل شيء نظيره زوجه، ثم هدى كيف يأتي الذكر الأنثى. ده وجه ثاني. الوجه الثالث قال وقيل أي أوجد الأشياء وقدر الأرزاق والآجال والأعمال، ثم الخلائق ماشون على قدر، على قدر لا يقدر أحد عن الخروج منه، كما قال والذي قدر فهدى، سورة الأعلى. الوجه الثالث يقول أوجد الأشياء، أعطى كل شيء خلقه يعني أوجدها، قدر الأرزاق، ثم هدى، قال يعني هو جعل هنا الهداية أنه هداهم إلى قدرهم المقدر عليهم الذي لا يخرجون عنه، غير الهداية للمنافع، الهداية كما يقول الذكر الأنثى ونحو هذا. قال وقيل أي، ده الوجه الرابع، أعطى خليقته، انتبه هنا، قال أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه. يعني إيه خلقه هنا على هذا الوجه؟ ركزوا. يقول وقيل أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه، خليقته، خليقته، كويس. طب والوجه الأول خلقه يعني إيه؟ صورته لو خلقته يعني، صح كده؟ خلقته، كويس. فالفردين طبعا فاهمين يعني فرق خلقة وخليقة. طيب الفرق هنا ايه؟ انتبه للفرق هنا. الوجه ده، الوجه الرابع اللي بيذكروه، ربنا الذي أعطى خلقه كل شيء، الذي أعطى خلقه كل شيء، هو ده المفعول الأول. الوجه الأول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، خلقه المفعول الثاني. والوجه الأول والثاني والثالث شبه بعض في الموضوع ده. أعطى الله سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء، أعطاه ماذا؟ أعطاه خلقه، أعطاه خلقه. الوجه الرابع العكس، خلقه هي المفعول الأول. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يعني أعطى لخلقه كل شيء، أعطى لخلقه كل شيء، هو ده المعنى اللي بيذكره في الوجه الرابع. وهنا نبدأ على موضوع المفعول الأول. قال وقيل أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه، ثم هداهم إلى استعماله. وعلى هذا خلقه، أو خلقه في الآية يعني منصوبة، مفعوله الأول، ماشي، والسابق عكس ذلك. طيب هذا في جواب موسى عليه السلام، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول ولما، المفسر يقول ولما كان الجواب بليغا جامعا مفحما بهت، فلم ير إلا صرف الكلام عن الطريق الأول، قال فما بال القرون الأولى. المفسر هنا يعني بيذكر إيه سبب الانتقال إلى سؤال آخر بهذه الصورة. قال فمن ربكما يا موسى، فجاء الجواب من موسى عليه السلام، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. طب لماذا تجاوزت ذلك؟ قال فما بال القرون، رحت في حتة تانية، رحت في حتة تانية في فرعون ليه؟ هنا المفسر بيقول أنه انصرف، يعني كأن ده كأنه نوع من إيه، لما بهت صرف الكلام، لما بهت صرف الكلام إلى صرف الكلام، هنا صرف الكلام عن الطريق الأول إلى أمر آخر، قال فما بال القرون الأولى. هذا الذي يذكره حسن وذكره جماعة من المفسرين، ولكن من المفسرين من يقول لا، إن لسه الكلام متصل، إن لسه كأنه قال هذا محاجة ومناقشة على ما سبق، إن الاثنين متصلين، لا أنه من باب صرف الكلام. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، لم يكونوا يقولون كما تقول يعني، فأين هم مثلا؟ أو فما بال القرون الأولى لم يبعثوا كما تقول. يعني إن الكلام كأن الكلام إيه؟ كأن الكلام متصل. ده وجه هو هنا اللي بيذكره إن الكلام انفصل. دي تشبه إيه؟ في محاجة كده غير بقى محاجة فرعون مثلا، غير بقى صوت الشعراء وكده، غير محاجة. هذه في الوجهين دول تشبه حاجة تانية في القرآن مرت معنا قبل ذلك، إن يتقال أنه أراد أن يصرف الكلام. أحسنت، صح كده، في قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود، صح، في سورة البقرة، في سورة البقرة، ماشي. قال فإن قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا طبعا مش من باب صرف الكلام، إن هو لأن هنا العكس الذي فعل ذلك سيدنا إبراهيم. هل سيدنا إبراهيم، يعني بعض المفسرين يقول إن سيدنا إبراهيم لما وجد أن الرجل يذهب بحجته، رايح ذهب بالحجة الأولى إلى مسلك آخر عنادا، تمام، فترك هذا وبدأ في مسلك آخر، وبعضهم يقول لا، الثاني مبني على الأول. فهمنا هنا الكلام اللي ذكره. قال ولما كان الجواب بليغا جامعا مفحما، لأن هنا سائل ممكن يسأل طب هو ليه تجاوز اللي فات وانتقل لما بعد. قال ولما كان الجواب بليغا جامعا مفحما بهت فلم يرى إلا صرف الكلام عن الطريق الأول، قال فما بال القرون الأولى، قال ما حالهم مع أن أكثرهم عابدوا الأصنام. قال أي موسى علمها عند ربي، يقول أعمالهم محفوظة عنده في كتاب اللوح المحفوظ، لا يضل ربي، قال لا يخطئ شيئا ولا ينسى، قال ولا يذهب عنه ويجازيهم. ويجازيهم دي مش معطوفة على يذهب، تمام، ولا يذهب، ولا يذهب عنه، أو ولا ربما تكون يذهل أو يذهب، ويجازيهم، لا يضل ولا ينسى فيجازيهم. قال أو لا يضل ربي، لا يضل ربي الكافر، فلا يفوته الكافر، ولا يضل ربي الكافر حتى ينتقم منه، ولا ينسى الموحد حتى يجازيه. الوجهين دول بيتكلم في ايه؟ بيتكلم لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. يعني هو كان الاولاني كانه لا يضل ربي ولا ينسى هؤلاء الكفار من القرون الاولى، والثاني قسمه قال لا يضل ربي الكافر حتى ينتقم منه، ولا ينسى الموحد حتى يجازيه. طيب يقول او لما سأل عن سعادتهم وشقاوتهم أحال علمه إلى الله، فكأنه قال لا أعلم حالهم. أو هذه الأخيرة، أو لما سأل عن سعادتهم وشقاوتهم أحال علمه إلى الله فكأنه قال لا أعلم حالهم، هذه ليست معطوفة على الوجهين اللي في لا يضل ربي ولا ينسى، ولا لا يضل ربي ولا ينسى ذكر كذا وبعدين ذكر كذا وبعدين أو لما سأل عن سعادتهم. لما سأل عن سعادتهم ده كأنه بيتكلم هنا عن إيه؟ بيتكلم على هو ما وجه ما العلاقة بين الجواب والسؤال، ما وجه اعتبار هذا الكلام جوابا ليه، العلاقة بين الاثنين، جواب ليه هذا السؤال فما بين القرون الأولى. فهذا في مقابل قوله في الأول خالص قال علمه عند ربي، قال أعمالهم محفوظة عنده، يعني قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ما دلالة هذا؟ الوجه الأولاني هنا في الكلام المذكور أنه أراد أن يقول له أن أعمالهم محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيجازيهم على أعمالهم. الوجه الثاني أنه لما سأل عن القرون الأولى كأنه قال الله أعلم، كأنه قال الله أعلم، أحال علمه إلى الله، لا أن الكلام عن أن أعمالهم محفوظة في كتاب وأن الله سيجازيهم، لا، هنا كلام تاني. هنا ده ممكن يوضع في مقابل قوله في بداية الكلام أعماله محفوظة عنده في كتاب اللوح المحفوظ إلى آخر الكلام، قال أو لما سأل عن سعادتهم وشقاوتهم أحال علمه إلى الله فكأنه قال لا أعلم حالهم. الذي جعل لكم الأرض مهدا قال كالمهدي، وسلك قال حصل لكم فيها سبل، أي جعل لكم فيها سبل، تمام، والسلك يعني يكون كأنه في معنى إيه، في معنى الشقة، حتى احنا بنقول السلك إن هو الشيء اللي بيمر كده، فهو سلك في الأرض، سلك في الأرض سبل، قال تسلكونها، وأنزل من السماء ماء قال أي المطر، فأخرجنا به. هنا نقف وقفة لأن في كلام طويل هنا. ليه بقى؟ الكلام الآن عشان بس نفهمين مسألة إيه. الكلام الآن من الكلام الآن محكي عن سيدنا موسى عليه السلام في كلامه مع فرعون. قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي على الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. كأنه هنا بيخبر فرعون بهذا الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى وفعل الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به. فأخرجنا، الكلام هنا كلام الله سبحانه وتعالى، فأخرجنا به. من الذي أخرج؟ الله سبحانه وتعالى. قبل ما نقول التفات، لأنه هو ممكن ما يكونش التفات، نشوف بقى الكلام. هو مش شرط يكون التفات، مش شرط يكون التفات. الوجه ذكر بقى عدة وجوه هنا. قال فأخرجنا به، قيل تم كلام موسى وهذا من كلام الله. قيل تم كلام موسى وهذا من كلام الله، يعني كلام سيدنا موسى تم، سواء بقى تم قبل فأخرجنا به أو قبله بقليل. وهذا من كلام الله عز وجل. طبعا لو تم قبل فأخرجنا به قال الله، يعني وأنزل من السماء ماء، هذا تم كلام سيدنا موسى ثم قال الله فأخرجنا به. فأخرجنا به هنا ما يكونش التفات، هنا ما يكونش التفات، أصلا متكلم حد تاني، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول تم كلام موسى وهذا من كلام الله، هذا وجه. وجه الثاني قال: قال وقيل من تمام كلام موسى، يعني ده من تتمة كلام موسى، لكنه عدل إلى التكلم على الحكاية لكلام الله تنبيها على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال قدرته، وإذانا بأنه مطاع تذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته. الوجه الثاني يقول هذا من تمام كلام سيدنا موسى، ولكنه انتقل الكلام هنا، انتقل في الكلام للتكلم حكاية عن الله سبحانه وتعالى. فيبقى لسه كده من كلام سيدنا موسى، قال فأخرجنا به، كأنه حكاية عن الله سبحانه وتعالى، وهذا المألوف ومعروف. يتبقى التوجيه هنا، ما فائدة هذا الانتقال؟ الانتقال للكفات، ما فائدة هذا الانتقال عند فأخرجنا به؟ فهنا بيقول تنبيها، هو ده بقى علة الالتفات لو هو من كلام سيدنا موسى. قال تنبيها على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال قدرته، وإذانا بأنه مطاع تذع أجناس متفاوتة لمشيئته. وقد يقال فيها غير ذلك، أوسع من ذلك، إن فأخرجنا به هذه الآية آية يعني أشد ظهورا ولها دلالات كثيرة. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، هذه آية فيها دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى للخلق وإعادة الله سبحانه وتعالى للناس في البعث، فهنا يكون في تنبيه لكل ما يتعلق بهذه الآية. طيب، قال ويمكن أن يكون، بصوا بقى هنا ده وجه ثالث، قال ويمكن أن يكون كلام موسى، يعني يكون الكلام كلام سيدنا موسى برضو زي اللي فات، بس هنا انتبهوا. قال فأخرج بصيغة الغيبة، لكن لما حكى الله قوله حكاه لفظا بلفظ حتى انتهى إلى قوله فأخرجنا، غير الأسلوب إلى التكلم تنبيها على عظم قدره وأنه أمر لا يدخل تحت قدرة غيره. إيه الفرق بين اثنين وثلاثة؟ وعاوز أقول قبل ما أشوف الإجابات ونتكلم فيها شوية، إن هذه القضية قضية مهم التنبه لها في موضوع حكاية الأقوال في القرآن، زي في قصص الأنبياء مثلا، حكاية الأقوال في القرآن، وخاصة بتظهر أكتر في الأقوال والقصص اللي بتتكرر في القرآن. في هنا فرق بين الثاني والثالث. إيه الفرق بين الثاني والثالث؟ بداية الكلام من موسى أو من الله؟ لا، الثاني أنه من كلام موسى، ماشي. وبعدين أيوة، لا لا لا، الثاني والثالث حكاية عن موسى، خلاص. الثاني والثالث حكاية عن موسى، تمام، عليه السلام، واضح. الثاني والثالث حكاية عن سيدنا موسى، الثاني موسى الذي قال فأخرجنا، فحكى كلامه كما قيل. بص يا جماعة، أنا بس عاوزين ننتبه لشيء. سيدنا موسى لم يكن يتكلم بهذه الألفاظ، سيدنا موسى ما كانش يتكلم باللغة العربية، هذه حكاية كلام سيدنا موسى، ده موضوع إحنا ده موضوع مفروغ منه خلاص، يعني ده خلاص حكاية كلام سيدنا موسى. فرق بين المسألتين، في حد أجاب ذكر نص الإجابة صح، هو النص كده التاني إن شاء الله حاضر عنده، إن كل الكلام هنا من كلام سيدنا موسى، حكاية كلام سيدنا موسى. فالقول الثاني والثالث الفرق إيه؟ الفرق إن الالتفات فأخرجنا في القول الثاني أنه من صنيع موسى عليه السلام في كلامه، أما في الثالث فأنه من كلام الله عز وجل في أثناء حكاية كلام سيدنا موسى. جاء الالتفات هنا، لكن سيدنا موسى لما ذكره كأن يعني كأن معنى الكلام إن سيدنا موسى لما قاله قال فأخرج به، على يعني لو هو على طبعا زي ما ذكرت انه مش الكلام على العربية يعني، ولكن كأنه قال فأخرج به، ولكن لما حكي عنه الالتفات جاء في كلام الله عز وجل. واضح كده؟ مش فعله موسى لتنبيه فرعون. واضح كده الفرق بين الاثنين ولا لا؟ هقرا الكلام تاني عشان نشوف الفرق ده. طيب يقول قيل وهذا الفرق سواء في المسألة دي أو في غيرها، في مواطن لازم نكون منتبهين، خاصة لما حد بيتكلم في النكات واللطائف البلاغية في بعض الأساليب فيما يحكى في القرآن عن الصالحين وغير الصالحين، عن الأنبياء وعن أقوامهم، أحيانا لا يراعى مثل هذا في توجيه بعض القضايا. وهذه القضايا أصلا الناس لما بتيجي أحيانا بتيجي في قصص الأنبياء تفتكر أن الموضوع سهل، يقول لك ما قصص الأنبياء وتدبر قصص الأنبياء، تدبر قصص الأنبياء وانتفع بها وتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، ده مش مطلوب من كل أحد، لكن فكرة أن حد يبحث عن مثل هذه النكات هذا أمر دقيق جدا، خاصة في الكلام المحكي. يقول لك ليه اللفظة دي في مواطن، يقول لك ليه استخدم هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة يقول لك اللفظة دي فيها مثلا إن الحروف في هذه اللفظة مثلا شديدة فيكون الكلام فيه شدة. الكلام ده ممكن يبقى صح، بس ممكن حد يتصور أن المحكي عنه هذه اللفظة مثلا نبي من النبي أنه قال هذه الكلمة زي ما هي، لو ما قالش هذه الكلمة زي ما هي لو هو لسانه مش عربي. أما ما دلالة هذا؟ ده يحتاج لتأني في النظر. هل يا ترى هو قال كلمة لها هذا المدلول، وهنا في القرآن حكيت كلمة يعني حكي كلامه بلفظة عربية فيها نفس هذا المدلول ليصل إلى نفس هذا المدلول، ولا ده حتى يصلنا نحن لأنه هو قال هذه الكلمة بهذه الصورة بالمدلول الذي تظن أنه أراده؟ ده متكرر ويحتاج لتأمل ويحتاج ليه يعني وتأني في الحكم فيه. في حاجات يعني بتقال في أشياء غريبة، يقول لك ليه هنا ذكر فلان قبل فلان، وهي نفس القصة، يقول لك ليه مثلا قولوا حطة قبل دخول الباب سجدا، لأن القول قبل العمل. طب ما الموطن الثاني دخول الباب سجدا وقولوا حطة، هو ما دام انت ما تعرفش واني واحد فيهم اتقال الاول، ما تعرفش. طب هو اتقالت مرتين، مره كده ومره كده، ما اتقالتش مره كده ومره كده، هي اتقالت مره وبعدين هي اتقالت مره، ولكن هنا الكلام في حكايه هذا القول. طب لما بتبحث ليه دي الاول وليه دي الاخر، انت تبحث الان في الاسلوب القراني، مش تبحث هما ليه قالوا كده علشان السامعين لما يسمعوا. ده الواحد يعني يقدر ان هو يعني يتلمسه ازاي، ان هو لا يتجرأ على القطع في القضايا البلاغيه والنكات البلاغيه في الاقوال المحكيه، ويكثر من النظر في كلام العلماء المتقدمين. العلماء المتقدمين كلام بيكون على علم والكلام هادي كده وبعيد عن الايه الفرقعات، ويبتدي ينظر في كلام العلماء ويشوف كيف وجهوا هذا، ايه الاشياء اللي تجاوزوها وما اتكلموش عليها، وايه الاشياء اللي هم لغايه لما هذا الامر ايه يعني يتسللوا الى نفسي شيئا فشيئا. عاوز ارجع تاني للكلام هنا. في الاول قال تم كلام موسى وهذا من كلام الله، ده واضح. شوف بقى اللي بعد كده، قال وقيل من تمام كلام موسى لكن عدل الى التكلم، عدل موسى الى التكلم على الحكايه لكلام الله تنبيها على ظهور ما فيه من الدلاله على كمال قدرته، واذانا بانه مطاع تذعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته. ثالث قال ويمكنه أن يكون كلام موسى، أن يكون هذا الكلام كلام موسى، فأخرج بصيغة الغيبة. لكن لما حكى الله قوله، لما حكى الله قول موسى حكاه لفظا بلفظ حتى انتهى إلى قوله فأخرجنا، غير الأسلوب إلى التكلم الله تعالى، تنبيها على عظم قدره وأنه أمر لا يدخل تحت قدرة غيره. قال فأخرجنا به أزواجا، قال أصنافا من نبات شتى، قال متفرقات جمع شتيت. قال والنبات مصدر سمي به النابت فاستوى فيه الواحد والجمع، فلهذا جاز وصفه بشتى التي هي جمع، وقيل شتى صفة أزواجا. طيب فخرجنا به أزواجا من نبات شتى، الكلام ده كله ليه؟ الكلام ده كله علشان شتى يعني مفترقات جمع شتيت. فكيف يقال نبات شتى؟ نباتات شتى صح؟ نباتات شتى هو نبات مفرد. فالوجه الأول قال لا، نبات هنا مش المفرد اللي جمعه نباتات، نبات هنا المصدر، والله أنبتكم من الأرض نباتة، نبات اللي هو المصدر هنا. فيقول نبات مصدر سمي به النابت، فيبقى ساعتها مصدر استوى فيه الواحد والجمع، فصح إنه هو ينعت بالجمع شتى فيش مشكلة. الوجه الثاني إن شتى هنا خرج بقى من قضية نبات مصدر ولا لا، قال وقيل شتى صفة أزواجا، فأخرجنا به أزواجا شتى، أزواجا من نبات شتى، شتى نعت ليه أزواجا، يبقى ساعتها مش محتاج، ممكن نبات تبقى على الإفراد مش مهم، يبقى الكلام فيه على قضية المصدر. الموضوع ده يعني بطوله وهو بيتكلم على نبات مصدر عشان كذا كذا، علشان شتى جاية بعد ايه؟ بعد النبات. كلوا يقول اي فأخرجنا قائلين كلوا وارعوا أنعامكم، اي كلوا أنتم من النبات وأسرحوا أنعامكم فيها، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال ذوي العقول الناهية عن القبائح، إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني أصحاب النهى، النهى أي العقول، وهو هنا بيقول هي للعقول اسمها نهى، قال لأنها تنهى عن القبائح. نقرأ الآية التالية علشان نختم الكلام، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال المفسر منها أي من الأرض خلقناكم، قال فإن أبا الكل منها، وعن بعض الملك يأخذ من تراب الأرض الذي قدر أن يدفن فيها فيذره على النطفة فيخلق منها. منها خلقناكم ذكر وجهين، الوجه الأول هو الوجه الظاهر والمتبادل إلى الذهن، منها خلقناكم يعني خلقناكم من الأرض، كيف خلقنا من الأرض ونحن مخلوقين من نطفة؟ لأن أبانا خلق من التراب سيدنا آدم عليه السلام، يقول فإن أبا الكل منها فيبقى منها خلقناكم. الوجه الثاني ذكروا يعني ورد في بعض الأخبار أن الملك يأخذ من تراب الأرض الذي قدر أن يدفن فيها، إن هو قدر له أن يدفن هنا، يأخذ من هذا التراب فيذره على النطفة فيخلق منها، والله تعالى أعلم بذلك. الوجه الأول هو الظاهر فيه المعنى، والمعنى المتكرر فيه القرآن، منها خلقناكم وفيها نعيدكم قال بالموت، ومنها نخرجكم قال يوم البعث تارة أخرى. ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.